السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفر من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله. أخذنا فيما مضى البحث انتهينا من بحث الإعراب وقلنا أقسامه كم؟ أربعة. وهي رفع ونصب وخفض وجزم، ولكل واحد من هذه الأربعة علامات يتميز بها عن غيره. فللضم كم علامة؟ أربعة. فللرفع كم أربعة كم شو اسمه علامة؟ الرفع له أربعة وهي الضمة والواو والألف وثبوت النون. هذه للقسم الأول وهو الرفع. القسم الثاني ما هو؟ النصب. كم له من العلامات؟ ها؟ خمس علامات وهي الفتحة والألف والياء والكسرة وحذف النون. هذه للقسم الثاني. الثالث ما هو؟ القسم الثالث الخفض أو الجزم ولو كم علامة؟ ثلاثة وهي الكسرة والياء والفتحة في بلد ما لا ينصرف. وبقي الاسم الرابع وهو الجزم وله كم علامة؟ علامتان فقط وهما السكون والحذف. هذه هي مجملة مختصرة ما سبق. والمصنف رحمه الله يريد أن يعيد لنا هذا الدرس نفسه على سبيل الإيجاز. هذه للعلماء مسلكان. إذا كانت مسألة مهمة أو البحث مهما يعني يحاولون أن يصلوا إلى ضمن الطالب بأسار مختلفة، فلكن انقسموا على قسمين المتقدمون والمتأخرون. فالمتقدمون عادتهم أنهم يبسطون المسألة في الأول ويستوفون أقسامها وأجزاءها وتفصيلات، ثم يجيزونه بعد ذلك أسلوبا آخر نفس الذي بسطه على سبيل الإيجاز والاختصار. هذا طريقة المتقدمين من العلماء. والمتأخرون بالعكس، أولا يجملونهم ثم يفصلونه مرة ثانية أسلوبا آخر ولكل وجهة. بالنسبة للمبتدئ طريقة المتقدمين هي الأحسن وهي التي سلكها المصنف. لماذا؟ لأن المبتدئ لا يعني ليس له معلومات سابقة حتى يعطى أولا الإجمال، ليس لا يفرض به شيء بل يفصل تفصيلا حتى يدخل في ذهنه، ثم بعد ذلك يلخص ويجزه إجازا بالإجمال. هذا أحسن بالنسبة للمنتهي. أما بالنسبة للمنتهي أو المتوسط فهذا يكون بالعكس، أولا يجمل. هذا في الحقيقة هذا هو يعني هو المطلوب. لماذا؟ لأن النفس إذا سمعت شيئا مجملا لا تعرفه لازم تكون تواقة إلى معرفته بالتفصيل الحقيقي، فلذلك إعطاه أولا إجمالا ثم تفصيله يكون أوقع في النفس. النفس كلما كانت طامحة كلما كانت متوافة إلى شيء متطلعة ومتجهة إلى اتجاه تاما فألقي عليها يرسخ بها بخلاف العكس. وفي الحقيقة وكل وجهة المتقدمون له بالنسبة للمنتهي أحسن وصلوح مسلوك المتأخرين بالنسبة للمنتهي وهو الأفيد بالنسبة لهذا. لماذا؟ لأن الإجمال ثم التفصيل يكون أوقع في النفس. الآن هو هذا الموضوع المسألة فصل في ذكر حصري ما تقدم من أول باب علامات الإعراب إلى هنا تمرين للمبتدي على عادة المتقدمين رحمهم الله تعالى أجمعين. وحاصله أن يقال ما هو طريقة المتقدمين هو التفصيل ثم الإجمال. وحاصله أن يقال هم عربات قسمان ذوات قسمين، قسم يعرب بالحركات أجملناه بهذا، وقسم يعرب بالحروف، قسم يعرف بالحركات الحركات الثلاث وهي الضمة والفتحة والكسرة أو السكون، وقسم يعرفه يعني حركات الثلاث والسكون يعني أربعة، وقسم يعرف بالحروف أبواب النيابة يسمى بأبواب النيابة بالحروف الأربعة وهي الألف والواو والياء وحذف النون أو بالحذف صارت هذه نيابة. فالذي يعرف بالحرفات بالحركات بالحروف بالحركات إجمالا أربعة أنواع، أربعة أنواع: نوع من الأفعال وثلاثة من الأسماء، نوع من الأفعال وثلاثة من الأسماء. فالأسماء هي الاسم المفرد نحو جاء زيد ورأيت زيدا ومرت بزيد، هذا إيه؟ زيد هذا هو اسم وأعرب بحركة ظاهرة فتحة ضمة وفتحة وكسرة، هذا هو واحد من الأسماء الثلاث. طيب وجمع التكسير نحو جاء الرجال ورأيت الرجال ومررت بالرجال، هذه كلها معربة بحركة ظاهرة. الثالث جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم وقد وجهنا التوجيهين، جمع المؤنث السالم وهذا هو الظاهر. نحو جاءت الهندات ورأيت الهندات ومررت بالهندات، هذه كلها بحركات ظاهرة. وهذه هي الأسماء الثلاثة التي تعرب بالحركات. ثم نوع الفعل واحد قلنا واحد وهو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مما يوجب ما ينقض الإعراب وجوب بناءه، وتقدم هذا. وهذا أيضا هو نوع واحد نجالي هو فعل مضارع لأنه لا يعرف من الأفعال إلا هذا القسم فقط، وسبب إعرابه مشابهته للاسم وسبب بناء الماضي والأمر بعدهما عن مشابهة الاسم، هذا هو السبب وقد انتهينا منه. ومثاله لم يضرب هذه الضم رفيعة الضم ظاهرة، ولن يضرب ولم يضرب، هذه كلها فعل معربة بالحركات. وكلها أي مجموع هذه الأنواع الأربعة لا جميعها، هذا قال لماذا؟ لأنه سيستثني وخرج من ذلك استثناء فيه، ولذلك نقول وكلها أي مجموعها لا جميعها، ومجموعها لا جميعها لأنه استثنى منه الأشياء الآتية. وكلها أي مجموع الأنواع الأربعة، أي مجموع الأنواع الأربعة لا جميعها لتخلف بعض الأحكام في بعضها، أي مجموعها ترفع بالضمة، هذا هو نحو يضرب زيد ورجال ومؤمنات ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة نحو لن أضرب زيدا ورجالا، وتخفض بالكسرة نحو مررت بزيد ورجال ومؤمنات، هذه كلها بالحركات الظاهرة. وتجزم بالسكون نحو لم يضرب هذا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولذلك قلنا إن هذا القاعدة كلها مجموعها، وكلها أي مجموعها لا جميعها. لماذا؟ لأنه خرج عن ذلك الأصل الذي هو الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والخفض بالكسرة والجزم بالسكون، هذا هو الأصل. وخرج من هذا الأصل ثلاثة أشياء، وخرج من هذا الأصل ثلاثة أشياء خالف هذه القاعدة وهو ما ذكرناه: جمع المؤنث السالم خرج عن هذا، خرج عن هذا. لماذا؟ كيف خرج؟ ينصب بالكسرة على كونه منصوب بالكسرة، خالف في هذا. أما رفعه فهو موافق للقاعدة الأولى لأنه لازم العزم مردا يعني بالضمة، وينصب بالكسرة وجر كذلك أيضا ما خرج من القاعدة. إذن خرج في حالة واحدة وهي حالة نصب، لأن النصب فيما مضى في قاعدة الجملية أن يكون بالفتحة، وهذا خلفه فينصب بالكسرة مثل نحو رأيت الهندات، نحو رأيت الهندات، وكان حقه أن ينصب بالفتحة ولكنه عديل إلى الكسرة. لماذا؟ ليوافق أصله وهو جمع مذكر السالم. جمع مذكر السالم، جمع مذكر السالم لما خالف لما خرج عن إسلام الإعراب الأصلي حيث أعرب بالحروف رفع بالواو ونصب وجر بالياء، كذلك أيضا هذا قابلوه بذلك، فما وجد إلا هذا، وهو أن النصب يخالف حالة النصب الأسماء المفردة فنصب بالكسرة. فتقول ماذا؟ تقول رأيت الهندات، الهندات مفعول به منصوب، علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه من جمع مذكر مؤنث السالم الذي يعني ينصب بالكسرة، وكان حقه أن ينصب بالفتحة يعني أن نصب أصلها كذا. هذا هو الذي خرج عن ذلك الأصل. والشيء الذي خرج ثلاث أشياء: الشيء الثاني الذي خرج عن ذلك الأصل، والاسم الذي لا ينصرف يصب بالفتحة، هذا أيضا خرج عن الأصل المذكور. والاسم الذي لا ينصرف غير المنصرف وهو الذي لا تلحقه لا يلحقه التنوين، تنوين التمكين، الذي لا يلحقه تنوين التمكين، هذا خرج عن الأصل. لماذا خرج؟ لأنه يجر بالفتحة لا بالكسرة، مع أن الأصل أن يكون الجر بالكسرة، فهذا خرج عن ذلك الأصل فجر بالفتحة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لا يضاف أو يكون بعد الرجع. فتقول ماذا؟ نحو مررت بأحمد، أحمد مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسمه غير منصرف للعالمية ووزن فيها. ومساجد كذلك مررت مساجد مجرور بالفتحة، وكان حقه أن يخرج بالكسرة ولكنه خرج عن ذلك الأصل، هكذا صنع استعملت العرب هكذا. الموضع الثالث الذي خرج أو الشيء الذي خرج من الثالث الفعل المضارع، والفعل المضارع المعتد الآخر، المعتد الآخر، المعتد الآخر، المعتد الآخر، تقدم على ثلاثة أوجه. المعتد الآخر الذي آخره حرف علة وهي الواو، وتقدم الألف والياء حرف العلة يعني. مثل إيش؟ الفعل المضارع المعتد الآخر. بماذا خرج؟ خالف الأصل، يجزم بحذف آخره وهو حرف علة، يجزم بحذف آخره وحرف علة. الأصل في الجزم أن يكون بالسكون، فخالف هذا فخرج فأعرب بحذف نفس موضع السكون حذف. لماذا؟ تبعا للسكون، لأننا لو أوقيناه لساوى المرفوع على الرفع والتمس عليه، فإذا دخل الجازم وحذف. أما حالة النصب فيميز بين الرفع لأنه في فتحة، والفتحة خفيفة وحرب العلة ثقيلة، فإذا حط على الفتحة فهي خفيف. أما حالة الرفع فهو وعدمت الضمة لأنه ثقيل سلبت عنه، فلو بقي في حالة الجزم على نفس الوضع لساوى المرفوعة، فلذلك حذف آخره تبع عنه. فهل هذا يعني من لوحة أقوال؟ هل يعني هو يعني حذف آخر للجازم أو عند الجازم أو الجزم بالحركات المقدرة إلى آخره؟ في خلاف ما هو كبير الفائدة، على كل حال في اختلاف. المقصود نحن نعرف أن الفعل المضارع يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون، هذا هو الأصل. فإذا وجدنا فعلا معتلا أخرجناه من هذا، يرفع بضمة مقدرة، يرفع بضمة مقدرة يدعو، وينصب بالفتحة ويجزم ماذا؟ بحذفها، بحذف الليل، بحذف الحرف، يعني نحو لم يغزو، إذا كان غزا يغزو واو حذفت الواو، ولم يخشى، إذا كان علي فشي يخشى، فلما لي خلته ولم يخشى ولم يرمي رمى يرمي كانت ياء يرمي رمى يرمي أصله رمى ياء يرمي فلما دخل الجازم حذف فصار يرمي عذب وكان حقه أن يزوى بالسكون لأن الحذف الأصل الإعراب والسكون. قال وإذا عرفنا أن القسم الأول هو الذي يعرب بالحركات ثم بعد ذلك استثنين وذكرنا مواضعه وأربعة أشياء ثلاثة من الأسماء واحد بالفعل ثم استثني من هذا الأصل ثلاثة أشياء خرجت عن ذلك الأصل وتلك ماذا جمع المؤنث الثاني كن صوبه بكثرة والفعل المضارع والاسم الذي لا ينصرف يحفظ بالفتحة والفعل المضارع المعتبر الآخر يجزم بحذف آخره. إذن انتهينا من هذا القسم. والقسم الثاني من المعربات باب النيابة. باب النيابة يقول والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع الذي يعرب بالحروف أربعة أنواع كما أن الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع كما سبق. أيضا ثلاثة من الأسماء ونوع من الأفعال ثلاثة من الأسماء ونوع من الأفعال. فأنواع الأسماء الثلاثة ما هي؟ أولا التثنية. تثنية هذا مصدر لكن المراد به هنا المثنى من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول أي اسم المثنى أي الاسم المثنى. الأسماء المثنيات ماذا؟ هذه خرجت تعرف بيش بالحروف وجمع المذكر السالم وجمع المذكر السالم النوع الثاني. يعني التثنية نحو الزيدان الزيدان هذا يرفع بالألف وينصب وكذلك أيضا جمع المذكر السالم نحو الزيدون. والأسماء الخمسة الثالث الأسماء الخمسة من الذين الأسماء الثلاثة الثالث الأسماء الخمسة أبوك وأخوك وحموك وفوك وضمالي. الأسماء الستة وهنوك وهكذا السبعة والثمانية هذه أيضا تعرف بالحروف وهذه التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة ثلاثة الأسماء. بقي النوع الرابع وهو من الفعل. قال والأفعال الخمسة والأفعال الخمسة هذه أيضا أو تسمى الأمثلة الخمسة لأنها يعني في الحقيقة ليست أفعال إنما هي أمثلة مواد. والأمثلة الخمسة هذه أيضا مما يعرض بالحروف وهي يريد أن يبين لنا ما هي وهي يفعلان يضربان بالياء المثنات تحت وتفعلان بالتاء المثنات فوق تفعلان اثنين ويفعلون ثلاثة بالياء يفعلون وتفعلون بتاء المخاطبة تفعلون وتفعلين خمسة تاء المخاطبة خمسة. إذن عرفنا الأنواع الأربعة وهي التي تعرف بالحركة بالحروف أربعة ثلاثة من الأسماء وهي التثنية والجمع المذكر السالم والأفعال الخمسة واللي هو الأسماء الخمسة. ثم الرابع من الأفعال هذا من النوع الفعلي واحد الرابع وهي الأفعال الخمسة. ثم ماذا بعده؟ قال يريد أن يبين إعراب هذه الأشياء التي تعرف بالحروف وهي أربعة أنواع. فنبدأ بالأول وهو المثنى. قال فأما التثنية أي المثنى فأما التثنية من إنتاج المصدر إلى اسم المفعول فأما التثنية فترفع بالألف هذا هو بيان لكونها معربة بالحروف. أول الإعراب هو الرفع فترفع بالألف نحو جاء الزيدان هاي المرفوع على مصدر في الألف لأنه من المثنى الذي رفع بالألف ونص وجر بالياء والنون عوض عن الحركة والتنوين اللذين كانا في الاسم المفرد حتى لا نعرفه الزيدان وتنصب وتخفض بالياء الاثنين النصب والخفض كلاهما بعلامة واحدة وإنما يتميز بالعميل يعني ننظر إلى العميل المسلط قبله فمقتضى الياء فإذا رأيناه مما يقتضي النصبة نقول هذا منصوب الياء وإذا رأيناه مما يقتضي الجر نقول هذا مخفوض الياء بالعلامة بالعميل يتميز وتنصب وتخفض بالياء المفتوح ما قبلها ما بعدها يعني المفتوح ما بعدها وتنصب وتخفض بالياء المفتوح زيدين على المفتوح ما بعدها، نحو رأيت الزيدين، المفتوح إيه؟ المفتوح ما قبلها والمكسور ما بعدها. هنا في سقط قبل المفتوح إيش؟ ما قبلها والمكسور ما بعدها، هذا هو ما المكسور ما والمكسور ما قبلها بالياء إيه؟ بالياء المفتوح ما قبلها والمكسور ما بعدها، نحو رأيت الزيدين، زيدين ما قبل الياء مفتوح وما بعدها مكسور، رأيت الزيدين، رأيت في الوفاعي، الزيدين مفعول بمنصوب وعلامة نصب الياء لأنه من المثنى الذي رفعه بالألف ونصب وجره بالياء، والنون عوض عن حركة التنوين الذين كان في الاسم المفرد، وكذلك أيضا مررت بالزيدين مثله مجرور علامة الياء. وأما هذا الاسم الأول من أربعة، والاسم الثاني النوع الثاني، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو، بالواو نحو جاء الزيدون، الزيدون جاء فعل ماضي، الزيدون فاعل مرفوع على مطرة في الواو لأنه من جمع المذكر السالم الذي رفعه بالواو ونصبه وخفضه بالياء، والنون عوض على حركة والتنوين الذين كان في الاسم المفرد، ونحو جاء الزيدون وينصب ويخفض بالياء المكسور ما قبلها والمفتوح ما بعدها، المكسور ما قبلها والمفتوح ما بعدها، ونون مجمع وما به التحق تفتح وقل من بكثر نطق بالعكس موجود، ونون ما سنيه والملحق به، ونون ما سنيه والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتهي، وينصب ويخفض بالياء المكسور ما قبلها المكسور ما بعدها، نحو رأيت الزيدين ومررت بالزيدين، رأيت ومررت، رأيت هذا منصوب على منصوب الياء، ومررت بالزيدين، الزيدين مجرور بالباء على مجرور الياء. وأما إذن انتهينا من الثاني التثنية وجمع مذكر السالم، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو نحو هذا أبوك وأخوك وعمك وأبوك وزومك، مرفوع على مصر في الواو لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة المعتمدة المضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء، أبو مضاف والكاف ضمير مخاطب مع الجر المضاف، وحموك وتنصب بالألف نحو رأيت أباك، رأيت فعل وفاعل، أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة المعتدة المضافة التي رفعها بالألف ونصبها رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء، وماذا رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذامك، وتخلط بالياء نحو نظرت إلى أبيك وأخيك وحنيك وذيك وذيمان، تقول رأيت إلى أبيك مجرور بإلى وعلامة التربية لأنه من الأسماء الخمسة والستة المعتلة المضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وخفضها بالياء، هكذا نعرفه. طيب وتخلط بالياء، إذن انتهينا من الثاني، من الثالث من هذه الأربعة. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون أي بثبوت النون نحو يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون، يفعلان فعل مضارع مرفوع لتجرد النصب والجزم وعلامة رفعه ثبوت النون لأن من الأمثلة خمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها، يفعلون فعل مضارع مرفوع لتجرد النصب والجزم وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة خمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها، وهكذا نعرفه. والواو هذه ضمير فاعل وتوسطت بين حرف بين المعرب وحرف الإعراب وعلامة الإعراب لتنزلها منزلة الجزء الأخير من الكلمة من اللفظ، والأصل أن الإعراب هي صفة عرض للمعرب ألا يوصل، هذا بجمع الكذا إلا في هذا الموضوع، هذه الأمثلة الخمسة فصل بين المعرب وبين علامة إعرابه بحرف وهو اسم الضمير، ولماذا يعني سمح في ذلك؟ نقول لأنه لما كان فاعلا صار والفعل والفاعل كجزء الفعل، فعد كجزء فعلي وليس كجزء آخر، ولذلك صار بعده علامة الإعراب مفصول عنه. هذا هو الحكم. وتفعلين وتنصب وتجزم بحذفها، أي بحذف النون، نحو لن يفعل، لن حرف نصب ونصب واستقبال، ويفعل فعل مضارع منصوب بلا، وعلامة الجزم وعلامة نصبه حذف النون لأنه من العلامة التي خمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها. لن يفعل ولم تفعل، كذلك لم حرف نفي وجزم وقلب لأنها تجزم المضارعة وتقلب معناه إلى المضي. لم يكون زيد كان مستقبل أو حال، فلما دخلت لم قلبت، لم يكن زيد أي فيما مضى من الزمن، ولذلك نقول في إعرابها لم يكن لم حرف نفي وجزم وقلب تقلب المضارعة إلى الماضي إلى المعنى الماضي. وقال يفعل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها. ولم تفعلوا ولم تفعلوا ولم تفعلوا ولم تفعلي ولن تفعلي، كذلك أيضا لن تفعلي فعل مضارع مجزوم منصوب بلم وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبوت النون وحذف نصبها وحذف جزمها بحذفها. وحاصل علامات الإعراب عشرة، عشرة أشياء، علامات الإعراب نلخصه بعشرة أشياء، وحاصل علامات عشرة أشياء. الحركات الثلاث وهي الضمة والفتحة والكسر والسكون، هذه صارت كم؟ والأحرف الثلاثة وهي الواو والآلف والياء، وحذفها للجازم، وحذفها للجازم أما في الرفع والنصب له حكم آخر، وحذفها للجازم صار كم؟ الحركات الأحرف الثلاثة صارت كانت أربعة صارت سبعة، وحذفها للجازم. والنون لا، الحركات الثلاث والسكون أربعة، والأحرف الثلاثة وحذفها للجازم ثمانية. والنون صارت كم؟ وحذفها للناصب والجازم، كان هناك ايش؟ الجازم فقط، وهنا والنون وحذفها للناصب والجازم صارت كم؟ اي عشرة. اذا لخصناها كلها في كلمات معدودة، يعني علامات الاعراب مجموعة حاصلها تكون كم؟ عشرة، وهي الحركات الثلاث والسكون صار كم؟ والأحرف الثلاثة وحذفها للجازم ثمانية، والنون وحذفها للناصب والجازم. خلاص، هذا هو خلاصة الدرس كله أو جزاؤه بهذا. قال ننتقل إلى الباب الذي يليه، باب الأفعال. لما بين لنا الإعراب وأقسام الإعراب وعلامات الإعراب، ثم أعاده مرة ثانية ملخصا، وأعطانا خلاصة ما سبق لنا من الدرس الطويل. لن انتقل إلى بيان الأفعال، لماذا؟ لأن من الأفعال ما يعرف وهو المضارع، ولا بد من معرفته ومعرفة قسيميه حتى يكون الإنسان على بصيرة ما هو المضارع وبماذا أميزه عن الماضي وماذا أميز الأمر. ولذلك قال باب الأفعال الاصطلاحية. أما الأفعال اللغوية فهو الحدث، ما لنا حاجة فيه. الأفعال جمع فعل وهي ثلاثة لا رابع لها. الأفعال ثلاثة، ماضي، ما معنى ماضي؟ وهو ما جد وقد أخذناه في الصرف هذا إن شاء الله بأوجه المتعاكية. ماضي وهو ما دل على حدث مقترن بزمان ماض، وقبل تاء التأنيث الساكنة، نحو ضربت، تاء التأنيث الساكنة، هذه علامته. ما معناه وما تعرفه؟ نقول الماضي ما دل على حدث مقترن بزمان ماض، وعلامته قبول إيه؟ تاء التأنيث الساكنة ضربت. هذا هو القسم الأول من الأفعال لأقسام الثلاثة. ومضارع القسم الثاني، مضارع أي مشابه، سمي مضارعا سمي ماضيا ذاك واضح لمضمير لدلالته على معنى ماضي، ومضارع وما يسمى مضارعا، وسمي مضارع مضارعا لمضارعته اسم الفاعل في حركاته وسكناته، ولذلك عمل عمله لما ضارعه عمل عمله عمل عمله كفعل اسم فاعل في العمل عمل عمله يعني حملا عليه. لماذا؟ لأن المضارع مثلا يضرب يوازي حركة وسكونا ضارب، الأول حرف متحرك ونحن ننظر إلى حركات والسكون لا إلى خصوصها، فلا يختلف بالكسر والضم. يضرب مثلا الأول حركة والحرف الثاني حركة والحرف الثالث سكون يضرب، والحرف الرابع حركة والحرف الخامس حركة، صار كم؟ ها؟ خمسة ولا أربعة؟ يضرب أربعة. طيب إذن هذا وضارب في نفس الشكل، الأول حركة والثاني ساكن كالضاد بس ساكن، الثاني ساكن هناك معركة. طيب ضارب الأول حركة والثاني ساكن والثالث حركة والرابع حركة. فلما أشبه المضارع اسم الفاعل في حركاته وسكناته وأعطيه الاسم هذا، قيل له مضارع لمضارعته الاسم في حركاته وسكناته، ولذلك حمل عليه الاسم في العمل، أصل العمل للأفعال، والاسم ليس له أصل في العمل، ها؟ وأصل الإعراب للأسماء، والفعل لحظ له في الإعراب. فما أشبه من كل منهما الاسم الآخر شاكله وأعطيه حكمه. فلما شابه المضارع الاسم في حركاته وسكناته وأعطيه حكمه وهو الإعراب، يعني الإعراب الله إيه؟ الأسماء. وبالعكس لما شابه اسم الفاعل لما شابه الاسم الفعل في نفس الاسم مشابهة وأعطيها حكم الفعل وهو العمل، ولذلك العمل في باب الأسماء نقول إنه استعارة، أو نقول بالاقتراب أخذه من استعارة من أخيه من مشابهه، كفعل اسم فاعل في العمل لكن بشروط، إن كان عبودي في معذري هو ليستمع إلى آخره. فلذلك نقول كل له باب، أصل العمل الأفعال والاسم فرع عليه، وأصل إعراب الأسماء والفعل فرع عليه، فلذلك هذا سمي مضارعا لهذا المعنى، مضارع لمشابهته الاسم. وهو ما تعرف المضارع ما دل على حدث مقترن بأحد زماني الحال أو الاستقبال، وقد أخذنا في الصرف هذا الدرس الماضي، قلنا والمضارع موضوع لإيش؟ للدلالة على الحال أو الاستقبال، هذا موضوع قرأناه في الصرف لحال الاستقبال، وإنما يتميز عنهما والصرفيون مختلفون في المسألة، يقولون بعضهم أصله الحال والاستقبال فرع عليه، وبالعكس، لكن هذا موضوع لهما، ويتميز عن لأحدهما بالقرائن، فإذا أدخلت عليه السين وسوف يكون استقبال، وإذا أدخلت عليه اللام يكون هيك الحال، وهكذا يميز. المهم تعريفه تعريف المضارع هو ما دل على حدث مقترن بأحد زمني الحال والاستقبال، ثم عليه علامة وقبل لم نحو لم يضرب، نحو لم يضرب، يعني هذا تعريفه وهذه علامته. ثم لم تكل أمر، وهذا أمر ثالث، والمصنف جرى على مذهب البصريين احيانا يمشي مع هذا ما هو لا شيء من المشاور، هذه مذهب البصريين ان الافعال ثلاثه، الافعال ثلاثه، الماضي والمضارع والامر قسم على ثلاثه. واما الكوفيون وانتصر لهم ابن هشام في المغني يعني بادله كثيره، الفعل امران، ها في القسمين فقط ماض ومضارع، واما الامر فمقتطع من المضارع ونفس المضارع، لكن نصدف أوله ثم بعد ذلك ذا يعوم إلى معاملته، ولذلك عندهم الفعل الأمر والمضارع معربان عند الكوفيين معربان، ها؟ أما الكوفي أما البصريون يرون الماضي والأمر مبنيان، أمر مبنيان والمضارع معرب، لكن هذه يعني فائدة الذي ينبني عليها ما هو كثير أو كبير. وأمر وهو ما معنى أمر؟ تعرفه ما دل على طلب حدث في زمن الاستقبال، هذا هو الأمر، لا يكون إلا مستقبلا، الأمر لا يكون إلا مستقبلا لأنه طلب، هذا لا يدل على الحال، إنما والاستقبال معناه أنه بعد الطلب سواء كان مباشر أو بعيدا عنه لا يكون في حال كلامك قام زيد، هذا أخبرته عن قيام سبق، يقوم زيد، يصلي زيد الآن، قرأناه بالآن أو بالله مثلا ليصلي زيد، هذا يدل على أنه في حال كلامك نفسه متلبس بهذا الفعل. وأما إذا قلت قم صلي، الحدث الذي تطلبه لا يكون مقترنا بزمن التكلم، وهذا هو يسمى أمر. وأمر ولذلك تعرفه هو ما دل على طلب حدث في زمان في زمن الاستقبال. ثم علامة له لابد كتسميه له علامة، وقبل ياء المخاطبة، وقبل ياء المخاطبة نحو تدريبي، هذا طلب يعني لحدث زمن الاستقبال، وقبل ياء المخاطبة تدريبي فقال يفعاده، حقيقة الأفعال الثلاث، هذه حقائقها تعاريفها التي تتميز بها عن قسميها وعلاماتها الخاصة بها. و يعني ماذا قال ابن مالك؟ وما ذي الأفعال بالتالي، فهذا هو وما ذي الأفعال بالتالي زوسم بالنون فعل الأمر إن أمروا فهم، والأمر إن لم يكن للمجمعا هو اسم نحو صح وحيا نحو. ثم مثل لنا الثلاث نحو ضرب ويضرب ويضرب، ضرب ويضرب ويضرب. وقد ذكرت لكم القاعدة إن همزة الوصل ما سميت همزة الوصل إلا أنها توصل عند الدرس وتقرأ عند الابتداء، لكن ما لم تكن الكلمة أريد لفظها، فإن أريد لفظها تبقى تكون إيه؟ لأن القاعدة أن الأسماء أن همزات الأسماء كلها همزة قطع إلا في المواضع المعروفة اسم وابن إلى آخره. فلذلك نقول في هنا وإضرب، ما نقول واضرب واضرب، بعضهم يمنع ذلك وبعضهم يقول على الحكاية، على الحكاية يبيح بعضهم، لكن الأولى في مثل هذا أن بيانا للقاعدة أن نقرأها، أن نقرأ الهمزة نحو ضرب ويضرب وإضرب، ما نقول واضرب لأننا أردنا هنا لفظه، فإذا أريد لفظه صار اسما وإضرب. وأما أحكامها ماذا فالماضي، هذه تقدم تعريفها بالشرح لخصنا تعريفها وعلاماتها، ثم نريد أن نعرف حكم كل من هذه الأقسام الثلاث. فالماضي مفتوح الآخر أبدا على الأصل أصل هكذا نحو ضرب ودحرج وانطلق واستخرج، ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فإنه سكت نحو ضربت ضربت ضربت يعني فإنه سكن. لكن هل هذا السكون يعني اختلف النحاة في هذا، هل هذا السكون سكون بناء أو سلب لمقتضى اقتضى ذلك؟ فبعضهم يقول ظاهر كلام المصنف يقول فالماضي مفتوح إيه؟ فالماضي مفتوح الآخر أبدا، إذن ولو اتصل به، وإذا اتصل لابد أن يكون ساكنا، اتصل بضمير رفع متحرك ساكنا، لكن هذا السكون نقول هو سكون جلبه الضر للحاجة، أما هو مفتوح مقدرا تقديرا. ضربت فعل وفاعل وحد فعل ضرب وهو مبني من فتحات مقدرة، من انظر اشتغال محلي بسكون لاحق لعين اتصال فعلي وضمير رفع متحرك، إذا ننبه على فعل. وبعضهم يقول لا، ومن الشأن قول ذلك في بعض المواضع، وبعضهم يقول لا بل هو إنما يبنى ما لم يتصل به، فإذا اتصل به يقول مبني على السكون، مبني على السكون. هكذا يعربه والإعراب الخلاف في هذا بس للمعرفة فقط. ونقول ما في كبير فائده يتصل عليه، فانه سكن نحو ضربت ضربت ضربت، وما لم يتصل الشرط الثاني، وما لم يتصل به واو الجمع او الجماعه فانه ضم نحو ضربوا على خلاف الاصل، والاصل فتحه، ضربوا فعل ماض مبني على الضم على هذا الظاهر، يعني اختلفوا هل هذه الضمه ضمه بناء او ضمه اجتلبت لاجل المناسبه، فمن قال انه ضمه مناسبه يقول ضربوا فعل ماض مبني فتاه مقدره من عام براشد او المحدي بحركه مناسبه، ها هكذا لاجل الواو، والاخرون يقولون ضربوا فعل ماض مبني على الضم، مبني على الضم باتصاله بواو الجماعه، هكذا يختلفون فيه. والحاصل انه يقول الماضي من حيث من حيث من حيث الفائده انه ما يختلف علينا، سواء عربناه بانه ضمه بناء او سكون بناء، او عربناه ضمه مناسبه سكون عين الضروره، ما يختلف من حيث النطق، انما نقول الماضي حيث ما جاء حيث محله مبني على الفتح، الا في مسالتين، مساله اتصال ضمير في متحرك او سكن، سواء كان سكن بناء او سكن الضروره، او يوضع او ما لم تتصل به واو الجماعه، ما لم تتصل به واو الجمع، وعند ذلك يكون مضموما، يكون مضموما سواء كان ضمه بناء او ضمه المناسبه. اذا عرفنا حكم الماضي وهو انه قبل معرفته، والامر مجزوم ابدا، والامر مجزوم ابدا، والامر مجزوم ابدا، وهذا يعني ماشي على قاعدة جعل الأمر مقتطعا من المضارع، على قاعدة تقسيم الفعل قسمين ماض ومضارع، والأمر داخل فيه، ولذلك يقول معرب أبدا مجزوم أبدا، والجزم علامة من علامات قسم من علامات المعربة وليس من علامات المبنيات، فلذلك نقول الماشي على القاعدة أو القاعدة المضطردة في مثل هذا نقول والأمر مبني على ما يجزم به، والأمر مبني على السكون مثال هذا الصفقة المغمون يقول حريم، وهناك نعترض عليه ونقول الأولى أن يقول والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه أياما يفهم، هذا هو الصواب، يعني مبني على ما يجزم به، على ما يجزم به، إن كان يجزم بالسكون يبنى على السكون، وإن كان يجزم بحذف الجزم بحذف الأخير يبنى على ذلك، وإن كان يجزم بحذف النون يبنى، وهكذا يعني يمشي عليه. فلذلك نقول إن هنا مجزوم أبدا، قال هو مجزوم أبدا، والأولى أن يقول إيه؟ يعني مبني على ما يجزم به المضارع أبدا. عند الكسائي والأمر مجزوم أبدا، هذا عند الكسائي، نقول ما هو الكوفيين لماذا؟ لأننا قلنا إنهم يقسمون فعل كام؟ قسمين فقط، فلذلك قالوا معرفة. عند الكسائي بلام الأمر، بلام الأمر مقدرة، يضرب فعل أمر مجزوم بلام مقدرة خدمة التقدير ما تأتي، فلذلك يقول معرفة بلام الأمر مقدرة، فأصل يضرب عنده لتضرب، أصل هكذا يعني مضارع مقتطع من المضارع، حذفت ماذا؟ حذفت اللام تخفيفا لكثرة الاستعمال، لأن أمر مخاطب يعني لا يخلو من شخص يعني في تخاطبه كثير بخلاف أمر الغائب لأنه قليل، تخفيفا ثم لما حذفت لتضريب حذفت اللام تخفيفا فبقي تضريب، فاشتبه مع المضارع، تريد الأمر ولا تريد المخاطب؟ لأنك تاء فحذف التاء وبقي ساكن بعده، فهذا الساكن لا يمكن التكلم به والظاهر ساكنا، فاجتلبت همزة الوصل ليمكن النطق بساكن، اضرب وصار اضرب، اذا عنده هو معرب. قال ثم التاء خوف الالتباس من مضارع، ثم اوتي بهمزه الوصل عند الاحتياج اليها، لكن عند الاحتياج اليها واضرب ما يحتاج، واضرب وان كتبت لكن ما نقراها، واضرب لان الواو تقدم على الضاد الساكنه ويمكن النقود، ولذلك ما لا حاجه لهمزه الوصل في مثل هذا عند الاحتياج لها. وعند سيبويه الامر مبني، هو امام البصريين، وقلنا البصريون يقسمون الافعال كم؟ ثلاثه اقسام، ماض ومضارع وامر، وعلى راي هؤلاء وعلى راسهم سيبويه يقول الامر مبني على السكون، الامر مبني على السكون متى؟ إن كان صحيح الآخر نحو إضرب، وعلى حد الآخر إن كان معتلا الآخر إن كان معتلا نحو اخشى واغزو وإرمي، أو على حد النون إن كان مسندا بضمير تثنية يعني الأمثلة الخمسة نحو إضربا، أو ضمير جمع نحو لتضربوا نحو اضربوا ها لتضربوا يقول لك لا نحو اضربوا، أو ضمير مؤنثة مخاطبة نحو اضربي. وهذا هو المذهب المنصور. ما هو مذهب المنصور؟ على كل حال في الحقيقة فيه إن ما ذهب إليه الكوفيون كما ارتضاه هشام هو الأولى. لماذا؟ نحن نريد أن نفهم هذه القاعدة على سبيل الإجاز والاختصار، فكلما زدنا كثما كلما اتسع الفرق على الراكع. فالأحسن أن ما قاله الكوفيون إيجاز إيجاز، نقول الأفعال كم تشمال ما دون مضارع خلاص انتهي لأني، ثم نبحث المضارع نقسم كذا وكذا فأحسن هذا. فالحاصل أنه المشهور دائما هم يرتضون المذهب البصري في القواعد النحوية والصرفية كلها يميلون إلى هذا، وخاصة المتأخرون مثل ابن مالك ومن هشام ينصرون هذا المذهب غالبا. وإلا فما قاله هؤلاء يعني، وابن هشام في المغني قرر هذا المذهب يعني على نطاق واسع واحتج له بحجج ويعني اعتمد عليه. فنقول إذن ماذا الأمر والأولى من هذه العبارة، نقول الأمر مبني على قاعدة البصرية، الأمر مبني على ما يجزم به المضارع، على ما يجزم به المضارع، على ما يلزم به المضارع على قول هؤلاء. وعما على قول الكوفيين نقول الأمر مجزوم على ما يلزم به المضارع كذلك، ومجزوم على المعروف على المعروف. طيب، وعلى الكوفيين الذين يرون أنه مبني نقول مبني على السكون على القصور، وأولى العبارة نقول مبني على ما يلزم به المضارع. فشمل ذلك ثلاثة أشياء: الجزم بالسكون، والجزم بحذف عرف العلة من آخره، والجزم بحذف النون، ثلاث أشياء، وكل هذه خلت في عبارة واحدة. هنا فصله فقال يلزم على السكون، ويلزم على حذف العلة، ويلزم على حذف النون، يعني فصله. ونقتصر ماذا نقول؟ الأمر مبني على ما يلزم به المضارع، سواء كان سكون أو حذف حرف العلة أو حذف النون. إذن عرفنا انتعينا من القسم الثاني على ما مشى عليه وهو الأمر، والثالث هو المضارع ما كان أوله إحدى الزوائد، ما كان في أوله الزوائد الأربع أي إحدى الزوائد الأربع. إيش عندكم؟ ما في هنا إحدى الزوائد الأربع؟ إحدى هنا فيه خطأ، إحدى الزوائد الأربع مو الأربعة كلها، إحدى الزوائد الأربع. الأربعة هذه كلها لا توجد في أول المضارع، إنما واحد منها. إحدى الزوائد الأربع وهي آنيت، إحدى الزوائد الأربع المسمات بأحرف المضارع اسمها حرف المضارع، ويجمعها قولك آنيت، وكذلك آتينا، وفي الصرف هذا استوفينا هي أقسامه والحمد لله. فهمتموه؟ أيوة. آنيت ها؟ نأيت بعت هذا قول راشد. طيب ثالث نأتي، الرابع أتينا، أربعة الحرف الأربعة تسمى ماذا؟ أحرف المضارعة، ويجمعها أربع كلمات، أربع كلمات أو أربعة ألفاظ. نقول إيه؟ أنيت، أتينا، نأتي، أي أتينا، نأيت. طيب، ومن هذه أنسبها ما هو؟ أنيت. لماذا؟ لأنه معنى مناسب إدراك، والترتيب التصاعدي ترتيبه أيضا مناسب. لماذا كان أنسب؟ واحد. لأن الهمزة للمتكلم واحد، وإيش؟ والنون كم؟ ها؟ اثنين شربعة، اثنين تبدل مع غيره. طيب اثنين، وعنيت والياء أربعة، ضعف ايش؟ ضعف الاثنين. والتاء ثمانية، ضعف كم؟ ضعف الأربعة. إذا الترتيب هكذا ماشي. فإذا نقول إن هذه تسمى حروف المضارعة، ويجمعها هذه الكلمات أو هذه الألفاظ الأربعة وترتبها هكذا ونفصل هذه الثمان هذه التقسيمات فيما بعد. وأنيت معنى أدركت وحروف آتي الله وحروف أنيت الهمزة ايش قال بعدهم لا هو بشرط أن يكون أن تكون الهمزة للمتكلم وحده بشرط أن تكون نحن نقول أحرف المضارعة أربعة أولها الهمزة موضوعة للمتكلم لكن بشرط أن تكون للمتكلم. أما إذا وجدنا في أول الفعل همزة ولا تدل على مضارع هذا لا نقول مضارع مثل أكرم أكرم الهمزة هذه تدل على المتكلم أكرم إيش معناه هذا للغائب أكرم إذن الهمزة ما دلت على المضارع فلا نقول وجدنا في أول الفعل همزة فنجعل هذا مضارع لا بل الشرط أن تكون تلك الهمزة دالة على ماذا على المتكلم يعني إيه المتكلم أقوم مثل أقوم أصوم هذه الهمزة تدل على من على المتكلم إذن نقول هذا فعل مضارع أتي أنيت النون بشرط أن تكون أيضا أن تكون لمتكلم ومعه غيره أو لمعقب نفسه نقوم نقرأ هذه نقول فعل مضارع لماذا؟ لأن في أوله النون وهي تدل لمتكلم مع غيره فلو وجدنا منه في أول فعل ولا يدل على ذلك لا نسميه مضارعا نرجس الدواء نرجس الدواء جعل في النرجس ها نرجس في أوله نون لكن هل تدل على المتكلم لا إذن نقول هذا غير الماضي نرجس الدواء وعانيت ولياء لماذا ولياء أيضا تكون بشرط أن تكون للغائب شرط أن تكون للغائب نحو شرط أن تكون للغائب نحو تقوم نحو يقوم للغائب نحو يقوم شرط أن يكون للغائب نحو يقوم فلو وجدنا ياء في أول الفعل ولا يدل على الغائب لا نسميه مضارعا ها مثل يرنع يرنع الدواء جعل في مرنع وهو الحناء يرنع في أوله الياء لكنه لا يدل عليه على الغائب فنقول هذا فعل ماضي يرنع كذلك أيضا أنيت التاء بشرط أن تكون تدل على المخاطب التاء فلو وجدنا فعلا في أوله التاء ولم تدل على المخاطب ما نسميه مضارعا بل هو يكون فعلا ماضيا مثلا تعلم في أوله التاء ها هل يدل على مخاطب المخاطب لا يدل على تعلم يعني هذا ماضي المخاطب انه تقوم بخلاف تاء تعلم فأقوم ونقوم ويقوم وتقوم أفعل مضارعة لدلالة الزوائد في أولها على المعاني المذكورة وأكرم ونرجس ويرنع وتعلم أفعال ماضية لعدم دلالة الزوائد في أولها على المعاني المذكورة فإذن بشرط أن تكون لهذه المعاني نسمي هذه الأحرف حرف المضارعة وهي علامة المضارع إذا وجدت في أوله ومن هنا عرفنا علامة المضارع وهو أي المضارع المجرد من النونين ومن الناصب والجازم مرفوع أبدا المضارع حكمه ماذا؟ مرفوع أبدا بالتجرد ما هو رافعه اختلف في رافعه العدة أقوال مشهورة أنه التجرد عن العني التجرد من الناصب والجازم ويستمر على رفعه دائما حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه لماذا قلنا ناصب فينصبه لأنه ربما يدخل الناصب ولا ينصبه لكنه عداء على خلاف المعروف المعروف ونقول مرفوع أن تقرأني على أسماء ويحكما مني السلام وأن لا تشعر أحدا أن دخلت عنه حرف نصب لكنه تقرأني مرفوع ما حذفت منه شيئا معنى صبته. إذن شرطه الفعل المضارع يسمى منصوبا إذا دخلت عليه النواصب بشرط أن يكون منصوبا، أما إذا بقي على رفعه لا يسمى منصوبا، فنقول هذا مما بقي على الأصل. ولذلك وقال ابن مالك ترفع مضارعا إذا وجرد من ناصب وجاز منك تفعل وبلا ينصب وكيف دادئا لا بعد علم مدة بعد الظن فانصب بها والرفع صحيح وأتكد تخفيفه من أنف ومضطرب. وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت، أما هذا بيت القصيد. وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت حملها، يعني بعض العربي استعمل أن استعمال ما التي لا تفعل لا تنصب، فأعمل المضارع بعد دخولها حملا لها على ما كما حملوا ما بالعكس على أن فأعملوها فجزى فنصبت، كما تكون والنعل كما تكون يعني حتى تحابوا بالعلي وهكذا، يعني يجي التعارض التقارب. فنقول فينصبه، وكذلك جازم فيجزمه، جازم يدخل الجازم فيجزمه. أما إذا لم يجزمه فلا نسميه مجزوما بل يبقى على ما هو عليه، وهذا قليل. وتضحك مني شيخة عرشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، كأن لم ترى هذا بقي عليه وما جزمه. هذه قليلة. الحاصل أن حكم المضارع أنه معرب وإعرابه أنه مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه. ثم بعد أن بين لنا أن هناك ما يغير حكم المضارع المستمر هو الرفع إلى النصب والجزم، أراد أن يوضح ما هي حروف الجواز النواصب وما هي حروف الجوازم حتى نكون على علم وبصيرة في استعمال الألفاظ العربية. فقال فالنواصب إيه؟ عشرة. فالنواصب للمضارع وفاقا وخلافا، لأن هذه العشرة كلها ليس متفق عليها، أربعة من جمهورهم يتفقون عليها، والستة هذه الصحيح أنها ليست نواصب بذاتها وإنما بأن مقدرة بعدها. فلذلك جملة النواصب عشرة، سواء الجازم بنفسه أو الجازم بأن مقدرة بعد هذه الحروف. يقول فالنواصب عشرة، وهي أن المفتوحة الهمزة الساكنة نون تنصب المضارع لفظا أو محلا، لفظا أو محلا، يعني معنى ذلك أن مضارع ربما يعرب لفظا فتنصبه لفظا أو محلا إذا كان مبنيا، لفظا أو محلا. وهي موصول حرفي، وهي أن معناها أنها موصول حرفي تسبق الفعل الذي دخلت عليه إلى المصدر وتغيره بالمصدر، تسبق تسبق مع منصوبها بمصدر، فلذلك تسمى مصدرية. مثال ذلك عجبت من أن تضرب زيدا، من أن تضرب، عجبت من أن تضرب، من حرف جر، وأن حرف نصب ومصدر وصفة، تنصب في عموم مضارع منصوب بأن وعلامة نصبة الظاهرة في آخره، يعني والفعل المضارع مع فاعل وفاعل ضمير مستتر، تضرب أنت ضمير مستتر، والجملة الفعل والفاعل صلتها، أن وصلتها في تمر المصدر مجرور لمين؟ عجبت من ضربك، فأحول إلى مصدر تسمى مصدرية. وحروف المصدر والحروف المصدرية في العربية اختلفوا فيها، هي خمسة، المشهور منها خمسة، ونظمها بعضهم بقوله وهاك حروفا بالمصادر أولت وعدلها خمسا أصح كما روى، وهي أن بالفتح أن مشددة وزيد عليها كي ومع، وزيد عليها كي فخذها وما ولو، هذه الخمسة، وهي أن وأن المشددة وكي وصار ثلاثة وما ولو، هذه هي المعروفة عندهم. وبعض يزيد الذي بعض المواضع، وحملوا عليه قوله تعالى كالذي خاضوا مصدريا، لكن هذا المشهور هذا. ومن يزيد فيه الذي فما وهن، يقول له السيوط في ألفية النحو، يقول ومن يزيد فيه الذي فما وهن، يرتضي أن يكون الذي سادسا لهذه الحرف. طيب هذه واحدة تنصب نفسها، ولن هي الثانية الأربعة متفق عليها وهي التي يعني تكون في الأوائل. أن ولن كذلك أيضا لن هي حرف لنفي المستقبل، نحو لن نبرح، لن حرف نفي ونصف واستكمال، نبرح في عضو ضارع منصوب بلن وعلامة الأسفة الظاهرة في آخره لن نبرح، وهي ليست من المصدرية. ونبرح في عضو النية مضارع منصوب بلن وعلامة الأسفة الظاهرة. والثالث إذن، هذه أيضا إذن هذه أيضا الصحيح أنها تنصب بنفسها إذن، وهي حرف جواب وجزاء. ما معنى إذن؟ حرف جواب وجزاء، نحو إذن أكرمك جوابا لمن قال لك أزورك، تقول له جوابا بهذا إذن أكرمك، إذن أكرمك، فأكرمك منصوب بإذن. وإذن هذه اختلوا في كتابة نونها، منهم من يكتبها بالالف والمشهور انها تكتب بالنون، ومنهم من يقول اذا عملت تكتب بالالف واذا عملت بالعكس بالنون، في خلاف بينها والمشهور انها تكتب بالنون. اذا اكرمك جوابا لمن قال اريد ان ازورك، فاذا حرف جواب وجزاء ونصب، واكرمك فعل مضارع منصوب باذن وعلامه الصفه الظاهره في اخر الميم، والكاف مفعول به في محل نصب مفعول به اكرمك. وشرط النصب إذن أن تكون في صدر الجواب، والفعل بعدها مستقبل، مستقبل متصل بها، ولا يضر فصله من هذا القسم. إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، حرب هذه مؤنثة، ولكن مشهور في البيت يشيب الطفل من قبل المشيب، حرب هذه في اللغة مؤنث معنه. إذن والله نرميهم بحرب، إذن فصلها بحرف بالكسر، هذا لا يجوز. ومع ذلك هذه الشروط إذا لم تستوفي يكون مرفوعا، مثلا يكون مستقبلا زيد قائم إذن أصدقك، ترفعه لماذا؟ لأنه حال، هذا التصديق حال. فإذا أعمل إذن إذا أتتك أولا وصبت فعلا بعدها مستقبلا، إيش قال ابن مالك؟ ونصبوا في إذن مستقبلا إن صدرت الفعل بعد مصر أو قبله اليمين وانصب وارفع إذن من بعد عطف وقع، هكذا في ألفية مالك، لكن ما استوفى شروطها. بعضهم يقول أو العطار يقول أعمل إذن إذا أتتك أولا وصبت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا عملتها أن تفصل إلا بحرف أو نداء أو بلا، وإن تجي بحرف عطف أولا فأحسن الوجهين ألا تعملا. ها؟ وماذا قال؟ الرابع كي، هذه الأخيرة ما متفق عليه، كي المصدرية، وهي الداخلة عليها لا متعليم لفظا أو تبديلا، لفظا نحو كي لكي لا تأسوا، هذا التبديل يعني كي لا تأسوا هذا لفظي ما بدلت الله، أو تبديلا نحو كي لا تأسوا في غير القرآن، كي لا تأسوا في تبديل إيش؟ لا، لكي لا تأسوا. إذا بدلت اللام قبل استغناء عنها بنيتها، فاللام حرف تعليل وجر، وكي حرف مصدري ونص، ولا حرف نفي، وتأسوا فعل مضارع منصوب فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. فإن لم تتقدم على كم لام التعليل لا لفظا ولا تقديرا فكي تعليلية، والمضارع بعدها منصوب بأ مضمرة وجوبا. إذن عرفنا من هذا أن كي من الحروف اللي نواصل بنفسها، لكن بشرط أن تتقدم على اللام لكي لا تأسوا لفظا أو تقديرا كي لا تأسوا. فأما إذا لم تقدر اللام قبلها فتكون حرف تعليل جار، وتقدر بعدها أن لنص مضارع، فهمت الله؟ كي جئت كي تكلماني، كي تكلماني، هذه لك جهتان، إن شئت جعلتها حرفا مصدريا ناصبا لكن تقدر قبلها اللام لكي تكرماني، وإن شئت جعلت حرف تعليل وجارة وتقدر أن بعدها للنصب كي أن تكرماني، كي أن تكرماني، يعني ماشي الوجهان ماشي، إما تكون حرفا مصدريا ناصبا للمضارع وحرف التعليل مقدم، وإما تكون حرف تعليل جارة وحرف النصب مقدر بعدها هذاك قبلها. فهمتم؟ والرابع ايه؟ كاي. والأصح يقول ايه؟ وهذه معظم النحاة اتفقوا على أن هذه الأربعة نواصب المضارع بأنفسها لا بتقدير حرف المصري عن هذه الأربعة، يعني في خلاف لبعضهم ببعضها، ولكن يعني هو المقرر هكذا. وما عدا ذلك الستة التي ستأتي فيها خلاف، والصحيح أن النصب بأن مقدرة بعدها. يقول والنواصب المختلف فيها ستة، والأصح أن النصب بعدها أن مضمرة، بعدها أن مضمرة، وهي يعني لا مكي التعليلية، لا مكي التعليلية، لا مكي التعليلية. وأضيفت إلى كي لأنها تخلفها في إفادة التعليل، نحو جئتك لأزورك، جئتك لأزورك. إذا قلت لأزورك فإنه يصح أن تكون أن تحذف اللام وتعوض عنها كي يعني، وتقول جئت كي أزورك، فأزورك منصوب بأن مضمرة بعد اللام أو بعد كي، يعني معنى ذلك أن هذه لام لابد أن تكون الناصبة مقدرة بعدها. وأما اللام في حرف جر يقول لام كي. لماذا سميت لام كي؟ لأنها تفيد التعليل كما تفيد كي. والثانية التي تقدر بعدها حرف المصدر أن لام الجحود، لام النفي التي تدل على الجحود، والجحود معناه النفي. لام الجحود وهي الواقعة، ما هي لام الجحود؟ وهي واقعة لخبر كان المنفية بما، كان المنفية بما، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله ليعذبهم وعذبهم فعل مضارع منصوب بأم مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، بعد اللام بما، أو في خبر يكون المنفية بلم، وما كان الله ليعذبهم لم يكن الله ليغفر لهم، ليغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، هذه يسمونها لام الجحود، ليغفر لهم فيعذب ويغفر منصوبا بأن مضمرة بعد لام الجحود وجوبا. وسميت لام هذه لام الجحود لماذا؟ لأن معناها النفي. هذه هي الثانية التي لا تنصب لنفسها، وإنما تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا. والثالثة حتى هي جارة، حتى الجارة، حتى وهذه كلها عند بعض النحاة والمنكفيون يجعلونها ناصبة بأنفسها، لام كي، وكذلك أيضا لام الجحود، وكذلك أيضا حتى الجارة المفيدة للغاية، نحو حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع إلينا موسى، يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى الغاية، رأي يعني حتى يرجع إلينا موسى، أو للتعليل كذلك أيضا حتى، نحو أسلم حتى تدخل الجنة، أسلم حتى تدخل الجنة، تدخل فعل مضارع منصوب بحتى أو منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. وهذه يعني تكون هي الثالثة. والرابعة والخامسة الجواب بالفاء والواو، الرابعة والخامسة الجواب، يعني الفعل المضارع إذا وقع جوابا هذا ينصب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء والواو. المفيدة الفاء هي فاء السببية التي تفيد السبب، ها يعني التي تفيد السبب، لا يقضى عليهم فيموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية وجوبا هكذا. والواو المفيدة المعية، المفيدة المعية فلا تكن جلدا وتظهر الجزاء، من مالك فلا تكن جلدا يعني لا تتشجع وتظهر الجلد يظهر عليك الجزاء، هذا لا تجمع بين الجزئين، كلا تكن جلدا وتظهر الجزاء. ماذا؟ والواو المعية لا تفيد الواقعة بعد الأمر، نحو أقبل فأحسن إليك، أقبل فأحسن إليك، أحسن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، يعني أن الفاء يتسبب ما قبل ما بعدها، الإحسان متسبب من الإقبال. أو وأحسن إليك أي مع إحسان إليك، أحسن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الواو المعية. وكذلك بعد لا بعد لا النهي بعد لا النهي بعد لا النهي بعد لا النهي ولا من النهي. والقاعدة إننا أعطيناكم قاعدة أن كل حرف ثنائي فأكثر ينطق بيش بمسماه ولا باسمه عقصه باسمه لا بمسماه. ولذلك يقول لك يعني جلست في المسجد يأتي طالب ويقول الفاء هذه ايش معناها؟ هذا غلط. والصواب ما هو؟ في ما معنى في ولا تقول ما معنى الفائي. فإذا قلت للناهية يقول لك لام النهية هذا غلط. هذا إنما تقول إيه؟ لأن حرفان تنطق باسمها لا بمسماها. أما إذا كانت حديثة برأس في المسجد تقول لحين السؤال تقول إيش؟ ما معنى الفائي. لا تقول ما معنى فيه هذا غلط. لا تنطق بمسماها بمسماها وإنه بل باسمها. فهنا يقول لك لام النهي هذا غلط لا النهي نحو لا تخاصم زيدا فيغضب أو ويغضب بالواو. هذه كلها تصب بأن مضمرة بعد الفاء وجوبا. وكذلك أيضا الأخيرة وهي السادسة أو التي بمعنى إلا نحو إيش لأبطلن الكافرة أو مسلمة أو هذه معنى إلا أن نسلم بمعنى إلا لأبطلن الكافرة أو مسلمة أو بمعنى إلا اثنين إما تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلا. أما معنى بمعنى إلا نحو لألزمنك أو تقضيني حقي لألزمنك إلى أن تقضيني حقي. يعني هنا إذا كان الشيء ينقضي شيئا فشيئا يقاوله بمعنى إلا وإذا كان ينقضي دفعة واحدة فهذا يقاوله بمعنى إلا. لألزمنك أو تقضيني حقي فيسلم ويقضي وتقضيني منصبان بأن مضمرة بعدها وجوبا. إذن صارت كم؟ صارت العشرة. والعشرة قسمناها إلى قسمين كم؟ قسم أربعة يكون ينصب نفسه وهي عن ولن وإذن وكي. هذه تنصب نفسها عند الجمهور. طيب وبقي كم؟ ستة. وهذه تنصب يا مضرة وهي لا مكي لا مجحود حتى الغائية نعم فاء السببية الواو المعية أو التي بمعنى إلى أو إلا. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله.